بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل ما كنا بصدده من مدارسة رسالة تلبيس مضدود في قضايا حية للعلامة الشيخ صالح ابن العلامة الكبير عبد الله ابن حميد رحمه الله تعالى. انتقل هنا إلى الكلام على أو الجواب عن السؤال الثاني الذي أثارته منظمة الآباء البيض حول قضية مهمة، وهي قضية الرق. السؤال أو صيغة السؤال: ما معنى الدفاع عن تفوق الإنسان الحر على العبد دون إدانة للعبودية أو القضاء عليها؟ هذا هو السؤال الذي أثارته هذه الجماعة التنصيرية. سؤال خبيث مكار أو لئيم، لأنه بيسبق بالكلام، يعني ما تحاولوش تقولوا أن الإسلام يعني يحسن العبيد في كذا وكذا وكذا، لأنه لا معنى أنك أن تدافع عن تفوق الإنسان الحر على العبد دون أن تدين العبودية أو دون أن تقضي عليها. يقول الشيخ صالح بن حميد: الخوض في الحديث عن الرق وإثارة الأسئلة حوله من قبل دعاة التنصير والصادين عن دين الإسلام مما يثير حفيظة المتعقل، ومما يشي بأصابع الاتهام نحو الأغراض المستترة وراء هذه التساؤلات. يعني القضية دي يعني أحسن بعض الكتاب الإسلاميين حينما قال: موقف الإسلام من الرق من أعظم ما ينبغي استعماله في الدعاية للإسلام وليس في الدعاية ضد الإسلام، في الحقيقة كما سنرى إن شاء الله تعالى. يقول: ذلك أن الرق في اليهودية والنصرانية مقرر ثابت على صور ظالمة، وكتبهم بتفاصيل الحديث عنه والاستحسان له طافحة، وعليه فإن أول ما يستلفت النظر كيف يسعى الكنسيون للدعوة إلى التنصير، والنصرانية تقول بالرق ومشروعيته. بمعنى آخر، كيف يثيرون أمرا هم غارقون فيه إلى الأذقان؟ كما نلاحظ أن التبشير وغيره من الأنشطة الخبيثة يعتمدون على المغالطة وعلى أن الناس جاهلة أو غافلة عن الحقائق التاريخية يعني الدامغة التي تدينهم. فهنا لا نقول أننا نحطم يعني البيوت الزجاجية، لكن هي بيوت ورقية وليس زجاجية، كهباء لا قيمة لها ولا وزن، لأن هذا الأمر كتبهم وسلوكياتهم في التاريخ القديم والحديث طافحة بما يدينهم في مجال يعني الرق. يقول: أما أمر الرق في الإسلام فمختلف تماما إذا ما قورن بين النظرتين، وإذا ما قورن كذلك بما عليه حال الرق حين مجيء الإسلام. ولا يسع الباحث وهو ينظر في مثل هذه التساؤلات وقد بسط فيها دعاة التنصير ألسنتهم لينالوا من الإسلام ما وسعهم النيل، أقول لا يسعه إلا أن يبسط القول في هذا الموضوع مشيرا إلى ما عند اليهودية والنصرانية والحضارة المعاصرة، ثم نذكر ما في الإسلام. وإن الإسلام قد تعرض في هذا لإفك كثير، على حين نجا مجرمون عريقون في الإجرام لم تشر إليهم مع الأسف أصابع الاتهام. فيبدأ أولا بسرد موقف الإسلام من قضية الرق. يقول يقرر الإسلام أن الله عز وجل خلق الإنسان كامل المسؤولية وكلفه بالتكاليف الشرعية ورتب عليها الثواب والعقاب على أساس من إرادته واختياره، ولا يملك أحد من البشر تقييد هذه الإرادة أو سلب ذلك الاختيار بغير حق، ومن اجترأ على ذلك فهو ظالم جائر. هذا مبدأ ظاهر من مبادئ الإسلام في هذا الباب، احترام إرادة الإنسان وعدم سلب الإنسان حرية يعني الإرادة. من أعظم الكبائر في الإسلام أنك تستعبد رجلا حرا. حينما يثار التساؤل كيف أباح الإسلام الرقة، نقول بكل قوة وبغير استحياء إن الرقة مباح في الإسلام، لكن نظرة الإنصاف مع التجرد وقصد الحق توجب النظر في دقائق أحكام الرق في الإسلام من حيث مصدره وأسبابه، ثم كيفية معاملة الرق ومساواته في الحقوق والواجبات للحر، وطرق كسب الحرية وكثرة أبوابها في الشريعة، وبخاصة إذا ما قورنت بغيرها، مع الأخذ بالاعتبار نوع الاسترقاق الجديد في هذا العالم المتدثر بدثار الحضارة والعصرية والتقدمية. وسوف يلاحظ القارئ أنني سوف أستعين بكثير من نصوص القرآن الكريم وأقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوجيهاته في هذا الموضوع، نظرا لأهمية ذلك والتأكيد على أن الممارسات الخاطئة لا يجوز أن تحسب على الإسلام. في هذا الصدد نقول إن الإسلام يقف من الرقيق موقفا لم يقفه غيره من الملل والنحل، ولو سارت الأمور على وجهها بمقتضى ذلك المنهج لما كانت تلك الإشكالات، وعلى رأسها استرقاق الأحرار عن طريق الخطف والغصب والاستيلاء بقوة أو بخدعة في القديم وفي الحديث. وهذه قصة طويلة، قصة يعني الاسترقاق القارة الأوروبية أيام يعني سطوة الاستعمار الأوروبي، كيف كانت تأتي العصابات الإجرامية الرسمية من أوروبا وتأتي بالذات في أفريقيا ويعني تسرق وتخطف العبيد خطفا كما سنرى، كأنهم يصطادون وحوشا ويجلبونهم في السفن، منهم من يموت ومنهم من يغرق ومنهم من يعني يصل في النهاية إلى القارة الأوروبية ليسخر فيه الخدمة في خدمة هؤلاء العبيد. رق بصورة بشعة كان يحصل إلى عهد قريب، فضلا عن اللي بعد ذلك حينما اكتشفت يعني أمريكا، وأيضا حصل نفس والعدد الهائل من الزنوج في أمريكا أو الأمريكان الأفارقة من أين من جاءنا جاء من خلال سرقة هؤلاء الناس وخطفهم من السواحل الأفريقية عن طريق هذه العصابات الإجرامية، ويسرقونه ويعيدوا ويأخذونه في أمريكا للأعمال الشقة والاستعباد والقهر. يعني حتى إبراهام لينكولن لما عمل ما يسمى بيتسموه محرر العبيد، دي كانت لهدف اقتصادي مش مش مش تقوى وورع يعني ومبادئ وخيم، إعادة أمريكا دائما مصالح اقتصادية معينة. لكن حتى التمييز العنصري والتفرقة العنصرية ما زالت العهد قريب جدا، يعني كانت آخرها في إيه في جنوب أفريقيا. أما أمريكا فهذه أيضا زمن قريب للغاية، التفرقة العنصرية بأبشع أنواعها في داخل أمريكا، ودي قصص طويلة جدا يعني لما تشوفوا قصص بقى مارتن لوثر ومالكوم إكس والناس التاريخ الطويل ده، والحادثة بتاعت الأوتوبيس حد يعرفها؟ المهم يعني مش هنطول في الحاجات دي، ده تاريخ يعني معاصر وحديث في كل الذل بالتفريق بين الناس على أساس لون البشر لون الجلد فقط مش أكثر، وإذلال الملونين عموما والسود خصوصا في داخل المجتمع الأمريكي. أما أوباما فهي الحية بتغير لون الجلد تحت مش أكتر، لكن على أي الأحوال يعني الرق ما زال موجود في الغرب بصور أخرى. أمريكا بتعمله في الكرة الأرضية دلوقتي ده العولمة والإذلال اللي بيحصل للشعوب والقهر، هو ده مش نوع من اخر من الرق، لكن رق مودرن يعني في صوره حديثه مقبول يعني مغلفه بحقوق الانسان وكذا وكذا. والا لما كان هناك انتقائيه في التعامل ما بين مثلا الاخوه في البلاد الاسلاميه في فلسطين وغيرها، والتمييز ما هو ده حقوق الانسان، هم اللي في غزه وفي فلسطين مش انسان، لا يدخلون في الانسان ولا حقوق، لكن عمليه انتقائيه. على اي الاحوال يعني يقول ولو سارت الامور على وجهها بمقتضى موقف الاسلام من قضيه الرق لما كانت تلك الاشكالات وعلى راسها استرقاق الاحراش عن طريق الخطف والغصب والاستيلاء بقوه او بخدعه في القديم وفي الحديث، مما استفحل معه الرق بطريقه شائنه ووجه قبيح. وما انتشر الرق ذلك الانتشار الرهيب في قارات الدنيا الا عن طريق هذا الاختطاف، بل كان المصدر الأعظم في أوروبا وأمريكا في القرون الأخيرة. والإسلام يقف بنصوصه من هذا موقفا حازما حاسما، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره. وهذا رواه البخاري، والشاهد قوله عز وجل في هذا الحديث القدسي: ورجل باع حرا فأكل ثمنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا يعني بعد خروج وقتها، ورجل اعتبد محررا انسان حر ثم هو استعبده. ومن الطريف انك لا تجد في نصوص القرآن والسنة نصا يأمر بالاسترقاق، لا يوجد اطلاقا لا في القرآن الكريم ولا في السنة المشرفة آية ولا حديث واحد يحث على الرق، بينما تحفل آيات القرآن واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمئات من النصوص الداعية إلى العتق والتحرير. كانت مصادر الرق ومنابعه كثيرة عند ظهور الإسلام، بينما طرق التحرر ووسائله تكاد تكون معدومة. فقلب الإسلام في تشريعاته النظرة فأكثر من مصارف الحرية والتحرر وسد مسالك الاسترقاق. يعني المدخل مدخل الرق ضيقه، والمخرج من الرق أساليب التحرير والسعي جدا كما سرى، ووضع من الوصايا ما يسد تلك المسالك التي تؤدي إلى الاسترقاق. ولقد كان الأسر في الحروب من أظهر مظاهر الاسترقاق، وكل حرب لا بد فيها من أسرع. وكان العرف السائد يومئذ أن الأسرى لا حرمة لهم ولا حق، وهم بين أمرين: إما القتل وإما الرق. ولكن الإسلام حث على طريق ثالث من حسن معاملة الأسير وفك أسره. يقول الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والآية في رقتها وحثها لا تحتاج إلى تعليق، ونبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم في ميدان مكارم الأخلاق يقول: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني يعني الأسير، وهذا رواه البخاري. وفي أول مواجهة بين المسلمين وأعدائهم في معركة بدر انتصر فيها المسلمون ووقع فيها أسرى من كبراء العرب، لقد سقطوا في الأسر كما يسقط الكبراء والأشراف في معارك الدول الكبرى من القياصرة والأكاثرة، لو عوقبوا بعقاب شديد لكانوا له مستحقين، فقد آذوا المسلمين أشد الإيذاء في أول قيام الدعوة الإسلامية. غير أن القرآن الكريم يوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه بقوله: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. لقد كان هؤلاء الأسرى قبل هذه المعركة ومن أول عهد البعثة يوقعون المظالم الفاجعة بجمهور المسلمين، يريدون إفناءهم أو احتلالهم، فهل يا ترى من حسن السياسة أن يطلق سراح الأسرى فورا؟ معلوم أن هذا يتعلق بمصالح الدولة العامة العليا، ولهذا تجد أن المسلمين في بدر قبلوا الفداء، وفي الفتح قيل لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، وفي غزوة بني المصطلق تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرة من الحي المغلوب ليرفع من مكانتها، حيث كانت ابنة أحد زعمائه، فما كان من المسلمين إلا أن أطلقوا سراح جميع هؤلاء الأسرى، لأن هذه المرأة منهم صارت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمسلمون طواعية أطلقوا سراح جميع الأسرى إكراما لمن صارت زوجة لرسول صلى الله عليه وسلم. من هذا تدرك الصور المحدودة والمسالك الضيقة التي يلجأ إليها في الرق، وهو لم يلغه بالكلية، طبعا على الأقل من خلال مبدأ التعامل بالمثل، لأن هذا كان العرف السائد في الحروف في ذلك الوقت، فهي من باب المعاملة يعني بالمثل، ده على أقل تقدير يعني. يقول وهو لم يلغه بالكلية، لأن هذا الأسير الكافر المناوئ للحق والعدل كان ظالما أو معينا على ظلم أو أداة في تنفيذه أو إقراره، كانت حريته فرصة لفشو الطغيان والاستعلاء على الآخرين. ومع كل هذا فإن فرصة استعادة الحرية لهذا وأمثاله في الإسلام كثيرة وواسعة، كما أن قواعد معاملة الرقيق في الإسلام تجمع بين العدالة والرحمة، فمن وسائل التحريش فرض نصيب في الزكاة لتحرير العبيد، وكفارات القتل الخطأ والظهار والأيمان والفطر في رمضان، إضافة إلى مناشدة عامة في إثارة للعواطف من أجل العتق والتحرير ابتغاء وجه الله. وهذه إشارات سريعة لبعض قواعد المعاملة المطلوبة عدلا وإحسانا لهؤلاء. أولا ضمان الغذاء والكساء مثل أوليائهم. روى أبو داود عن المعرور بن سويد قال دخلنا على أبي ذر من ربلة قرية من قرى قريبة من المدينة، فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله، اللي هو الجزء الذي يلبس من أعلى في الثياب، فعليه هو برد على الغلام أي العبد برد مثله بالضبط، فقال يا أبا ذر لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غيره. الحلة في المصطلح نحن دلوقتي بنسمى البدلة، الجزء علوي وجزء سفلي من الملابس متشابهان نفس القماش مثلا، فلما يكون الإزار والرداء من نفس النوع فتبقى أفضل بدلة حلة، فبيقولوا له لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غيره. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، انظر مش سيد وعبد، أخ وأخ، لكن واحد له سلطة على الآخر، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يكتفي ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. هذا رواه البخاري. من ذلك أيضا حفظ كرامتهم، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بريئا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وهذا رواه البخاري. فيحفظ أيضا عرضه ولا يقذفه بما هو بريء منه. من قذف مملوكه بريئا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وأعتق ابن عمر مملوكا له ثم أخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لصم مملوكا له أو ضربه فكفارته عتقه، رواه أبو داود ومسلم. من لطم مملوكا له أو ضربه فكفارته عتقه. والنماذج في هذا أيضا كثيرة. أيضا يتقدم العبد على الحر فيما يفضله فيه من شؤون الدين والدنيا، وقد صحت إمامته في الصلاة. وكان لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عبد يأمها في الصلاة، بل لقد أمر المسلمون بالسمع والطاعة إذا ملك أمورهم عبد ما دام أكفأ من غيره، ولو عبدا إيه حبشيا كأن رأسه زبيبة. إن الحرية حق أصيل للإنسان، ولا يسلب امرؤ هذا الحق إلا لعارض نزل به. والإسلام عندما قبل الرقة في الحدود التي أوضحناها فهو قيد على إنسان استغل حريته أسوأ استغلال، مش أي حد بيسرق، لأن منبع الرق هو الإيه؟ الحروب، الجهاد في سبيل الله. فالذي يقف أمام دعوة الحق ويحاربها وهو حر، فهو استعمل هذه الحرية في أسوأ ما يمكن أن تستخدم فيه، وهو محاولة إطفاء نور الله والصد عن سبيل الله وحرمان الناس من هذه يعني الهداية. فالرق هنا قيد على إنسان، ليس أي إنسان، لكنه إنسان استغل حريته أسوأ استغلال. فإذا سقط أسيرا إثر حرب بعدوان انهزم فيها، فإن إمساكه بمعروف مدة أسره تصرف سليم. وإذا حدث لأمر ما أن استرق ثم ظهر أنه أقلع عن غيه ونسي ماضيه وأضحى إنسانا بعيد الشر قريب الخير، فهل يجاب إلى طلبه بإطلاق سراحه؟ الإسلام يرى إجابته إلى طلبه، ومن الفقهاء من يوجب ذلك ومنهم من يستحبه. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرقيق كثيرا، فقد ثبت أنه لما وزع أسرى بدر على الصحابة قال لهم استوصوا بالأسرى خيرا. ونحن نعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشر العبد أو الرقيق بأن له ثوابا مضاعفا، أحد الأنواع الذين يؤتون أجرهم مرتين الرقيق الذي أحسن خدمة يعني مملوكه واحتسن، فهذا إيه يؤتى أجره يوم القيامة مضاعفا. حتى وصل الأمر بأبي هريرة أنه قال لولا كذا وكذا من العبادات لازم يمنع منها لا تمنى أن يكون عبدا، لما يرى من الميزات التي يتمتع بها العبد والثواب الذي يثاب عليه. وروي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعك أذن عبد له على ذنب فعله، ثم قال له بعد ذلك تقدم واقرص أذني. ذن نورين، عثمان بن عفان فعل ذلك مع العبد لما أخطأ، فقال له تقدم واقرص أذني، فامتنع العبد فألح عليه فبدأ يقرص بخفة، فقال له أقرص يعني إيه جيدا فإني لا أتحمل عذاب يوم القيامة. فقال العبد وكذلك يا سيدي اليوم الذي تخشاه أخشاه أنا أيضا. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذا مشى بين عبيده لا يميزه أحد منهم، ما تعرفش تميز منه عبد الرحمن بن عوف ومن اللي ما يعرفهمش، كلهم متساويين في الملابس وفي كل شيء، مش ماشي بقى أمامه جيش العبيد وراه. كان عبد الرحمن بن عوف إذا مشى بين عبيدي لا يميزه أحد منهم، لأنه لا يتقدمهم ولا يلبس إلا من لباسهم. في أروع من زيد بن حارثة لما أتى أعمامه، أبوه أعمامه لما أتوا وكان هو يعني عبدا عند النبي عليه الصلاة والسلام يخدمه، يعني طلب أن يسترد ابنهم يعني، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني مخيره، فلما خلوا به وكلموه كان رد زيد بن ثابت إنه إيه إنه إن يعني إنه عايش رجل معنى الكلام لا يمكن أن يفضل أحدا عليه ولا أباه ولا أعمامه، وبقي مع الرسول عليه السلام. والرسول قال وأنا أصلا ما يعني أتنازل عن شخص قدمني على غيره. فهذه الأمثلة تجسد معنى الأخوة، هي أخوة، ومر عمر يوما بمكة فرأى العبيد وقوفا لا يأكلون مع سادتهم، فغضب وقال لمواليهم: ما لقوم يستأثرون على خدامهم؟ ثم دعا الخدم فأكلوا معهم. ودخل رجل على سلمان رضي الله عنه فوجده يعجل، فقال له: يا أبا عبد الله ما هذا؟ فقال: بعثنا الخادم في شغل فكرهنا أن نجمع عليه عملين. هذا يعني بعض الحقيقة حديث التكريم الرفيق في الإسلام والمعاملة اللي هي غاية في كرامة الإنسانية، حديث يطول جدا. واضح يعني أنا أذكر قصة المأمون مع أحد عبيد غلام، غلام شاب صغير أو صغير كان غلاما عند المأمون من أحد عبيد المأمون، وما أدرك من المأمون خليفة العباسي أقوى إمبراطور على سطح الكرة الأرضية، يملك أكبر إمبراطورية إذا مع التجاوز في تعبير الإمبراطور. كان في حضرته أحد العلماء فنادى الغلام قال: يا غلام عايز بقى يجيب حاجة أقدمها للضيف أو أي شيء من هذا. قال له: يا غلام. فجاء الغلام قال له يعني معناها كل شوية: يا غلام يا غلام، أما يحتاج الغلام أن يأكل؟ أما يحتاج الغلام أن يشرب؟ أما يحتاج الغلام أن يستريح؟ تكلموا بهذه الهيئة. فأطرق المأمون ويعني صرفه بسلام، فتران تعجب الضيف الذي معه من هذه المعاملة. قال يعني إنه من الكلام المعروف عند الناس أن الرجل إذا ساء خلقه حسنت أخلاق عبيده، وإذا حسن خلقه ساءت أخلاق عبيده، وإن لا نسيء أخلاقنا بأن نحسن أخلاق عبيدنا. واضح؟ نعود للبيوت الزجاجية أو البيوت الورقية، لأن أبعد ناس يتكلموا في موضوع الرق للشيء العجيب يعني هم يهود والنصارى، لكن هم يستغلون جهل الناس. أبعد ناس يتكلموا في موضوع الرق اليهود والنصارى والعالم الغربي طبعا في هذا العصر الآن. فيقف أولا هنا عند موقف اليهود من الرقيق. ينقسم البشر عند اليهود إلى قسمين: بنو إسرائيل قسم، وسائر البشر قسم آخر، هما الجويين أو الأمميين. فأما بنو إسرائيل فيجوز في شريعتهم استرقاق بعضهم حسب تعاليم معينة نص عليها العهد القديم أو التوراة، وأما غيرهم الجويين فهم أجناس منحطة يمكن استعبادها عن طريق التسلط والقهر، لأنهم سلالات كتبت عليها الذلة باسم السماء من قديم. جاء في الإصحاح 21 من سفر الخروج: إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم، وفي السابعة يخرج حرا مجانا. ده العبد اللي هو العبران اليهودي ده، إن دخل وحده فوحده يخرج، إن كان بعل امرأة فخرج امرأته معه، إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين وبنات فالمرأة وأولادها يكونون للسيد وهو يخرج وحده، يعني يعتق يعني. ولكن إذا قال العبد: أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حرا، يقدمه سيده إلى الله ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة، ويثقب سيده أذنه بالمثقب يخدمه إلى الأبد. وإذا باع رجل ابنته أمه لا تخرج كما يخرج العبيد، إن قبحت في عين سيدها الذي خطبها لنفسه يدعها تفك، وليس له السلطان أن يبيعها لقوم أجانب لغدره بها، وإن خطبها لابنه فبحسب حق البنات يفعل لها، إن اتخذ لنفسه أخرى لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها، وإن لم يفعل لها هذه الثلاث تخرج مجانا بلا ثمن. أما السرقات غير العبراني فهو بطريق الأسر والتسلط، لأنهم يعتقدون أن جنسهم أعلى من جنس غيرهم، ويلتمسون لهذا الاسترقاق سندا من توراتهم. يقولون إن حام بن نوح، حام بن نوح هو أبو كنعان، كان قد أغضب أباه لأن نوحا في زعمهم قتلهم الله سكر يوما ولا يدر الله، ثم تعرى وهو نائم في خبائه فأبصره حام كذلك، ابنه حام أبصره كذلك، فلما علم نوح بهذا بعد استيقاظه غضب ولعن نسله الذين هم كنعان، وقال كما في التوراة في سفر التكوين الإصحاح التاسع: ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته. وقال مبارك الرب إله سام، وليكن كنعان عبدا لهم. وفي الإصحاح نفسه ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبدا لهم. وقد اتخذت الملكة إليزابيث الأولى من هذا النص سندا يبرر تجارتها في الرقيق التي كانت تسهم فيها بنصيب كبير. يعني يبقى دعمت تجارة الرقيق، كانت هي تستثمر بقى في الرقيق ودعمت موقفها بهذا الايه النص التوراتي. اما موقف النصرانية من الرقيق فقد جاء الدين النصراني فاقر الرق الذي اقره اليهود من قبل، فليس في الانجيل نص واحد يحرمه او يستنكره. والغريب ان المؤلف المؤرخ ويليام موير يعيب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبطل الرقة حالا مع تغاضيه عن موقف الإنجيل من الرقة. بيجي الكلام عن الإسلام يقول الإسلام لما يعني لماذا لم يلغي الرقة بجرة قلم؟ لماذا استغرق هذا الأسلوب المتدرج في تكشيف منابع الرقة؟ فجاي بيتكلم عن الإسلام وهو شايف الإنجيل يقر الرقة ومفيش أي نص يعني يحرمه أو يستنكره، حيث لم ينقل عن المسيح عليه السلام ولا عن الحواريين ولا عن الكنائس شيء في هذه الناحية. بل كان بولس يوصي في رسائله بإخلاص العبيد في خدمة رسالتهم كما قال في رسالته إلى أهل أفسس. وأضاف القديس الفيلسوف توما الأكويني رأي الفلسفة إلى رأي الرؤساء الدينيين فلم يعترض على الرق بل زكاه، لأنه على رأي أستاذه أرسطو حالة من الحالات التي خلق عليها بعض الناس بالفطرة الطبيعية. وأقر القديسون أن الطبيعة جعلت بعض الناس أرقاء. وفي المعجم الكبير للقرن التاسع عشر لروس يقول المعجم لا يعجب الإنسان من بقاء الرق واستمراره بين المسيحيين إلى اليوم، فإن نواب الدين الرسميين يقرون صحته ويسلمون بمشروعيته. ده لحد القرن الايه التاسع عشر. وفيه ايضا الخلاصة ان الدين المسيحي ارتضى الاسترقاق تماما الى يومنا هذا، ويتعذر على الانسان ان يثبت انه سعى في ابطاله. وجاء في قاموس الكتاب المقدس للدكتور جورج يوسف ان المسيحية لم تعترض على العبودية من وجهها السياسي ولا من وجهها الاقتصادي، ولم تحرض المؤمنين في زعمهم طبعا على منابسة جيلهم في أدابهم من جهة العبودية حتى ولا المباحة فيها، ولم تقل شيئا ضد حقوق أصحاب العبيد، ولا حركت العبيد إلى طلب الاستقلال، ولا بحثت عن مضار العبودية ولا عن قساوتها، ولم تأمر بإطلاق العبيد حالا، وبالإجماع لم تغير النسبة الشرعية بين المولى والعبد بشيء، بل بعكس ذلك فقد أثبتت حقوق كل من الفريقين وواجباته. فيعني الأباء البيض أو غيرهم ندعوهم إلى أن يقارنوا بين تعاليم الإسلام، وطبعا هذا غير من فيض قضية معاملة الرق في الإسلام ومقر الإسلام قضية طويلة جدا، لكننا طبعا ملتزمون بالاختصار الآن. أما أوروبا المعاصرة فمن حقنا أن نسأل في عصر النهضة والتقدم وحقوق الإنسان عن رائدة التقدم في هذه العصور كما يقال. ماذا فعلت أوروبا بالرقيق؟ عندما اتصلت أوروبا بأفريقيا السوداء كان هذا الاتصال مأساة إنسانية تعرض فيها زنوج هذه القارة لبلاء عظيم طوال قرون خمسة. لقد نظمت دول أوروبا وتفتقت عقليتها عن طرق خبيثة في اختطاف هؤلاء واستجلابهم إلى بلادهم ليكونوا وقود نهضتها وليكلفوه من الأعمال ما لا يطيقون. وحينما اكتشفت أمريكا زاد البلاء لينوء بعبء الخدمة في قارتين بدلا من قارة واحدة. عشان كده إخواننا الأمريكان الذين يدخلون في الإسلام بالذات الأمريكان الأفارقة لما يدخل في الإسلام ما بيقولش أنا اعتنقت الإسلام، يقول لقد رجعت إلى الإسلام، لأنه يعرف أن الإسلام هو دين أبائه وأجداد الذين اختطفوا من أفريقيا بالغصب وبالقهر وبالوحشية الغربية لأجل أن يعمروا أمريكا. تقول دائرة المعارف البريطانية الجزء الثاني صفحة 779 مادة slavery يعني العبودية. دائرة المعارف البريطانية المشهورة المعروفة يعني جاء فيها إن اصطياد الرقيق من قراهم المحاطة بالأدغال كان يتم. اصطياد كأنه يصطاد أي وحش أي مجموعة من الوحوش، كان يتم بإيقاد النار في الهشيم الذي صنعت منه الحظائر المحيطة بالقرية، يحصلونهم بالنيران ويسيبوا مخرج واحد فيشعلون النار في الهشيم المحيط بالقرية حتى إذا نفر أهل القرية إلى الخلاء تصيدهم الإنجليز بما أعدوا لهم من وسائل، وعدا من كانوا يموتون بسبب طرق الاصطياد هذه وفي الطريق إلى الشواطئ التي ترسو عليها مراكب الشركة الإنجليزية وغيرها، فإن ثلث الباقين يموتون بسبب تغير الطقس، ويموت 4.5% أثناء الشحن، شحن أشياء بتشحن، و 12% أثناء الرحلة، فضلا عمن يموتون في المستعمرات. ومكثت تجارة الرقيق في أيدي الشركات الإنجليزية التي حصلت على حق احتكار ذلك بترخيص من الحكومة البريطانية، ثم أطلقت أيدي جميع الرعايا البريطانيين في الاسترقاق. ويقدر بعض الخبراء مجموع ما استولى عليه البريطانيون من الرقيق واستعبدوه في المستعمرات من سنة 1680 إلى سنة 1786 حوالي 100 سنة، حوالي 2,130,000 شخص. ومن قوانينهم السوداء في ذلك قوانين البريطانيين مع الرقيق: من اعتدى على سيده قتل، ومن هرب قطعت يداه ورجلاه وكوي بالحديد المحمى، وإذا أبق للمرة الثانية قتل. طبعا غريب هيهرب ازاي ده انت قطعت ايديه ورجليه، ما هي مسألة فيها تدرج. أول مرة إذا اعتدى على سيده قتل، طيب من هرب أبق قطعت يداه ورجلاه وكوي بالحديد المحمى، وإذا أبق للمرة الثانية قتل. يقول الدكتور صالح: ولا أدري كيف سيهرب بعدما نكل به وقطعت رجلاه، لكن الذي يبدو أن الجحيم الذي يعيشه أشد عليه من قطع يديه ورجليه مما يدعوه إلى محاولة الهرب مرة أخرى. ومن قوانينهم يحرم التعليم على الرجل الأسود، ويحرم على الملونين وظائف البيض. وفي قوانين أمريكا، حظر التجمع بقى، إذا تجمع 7 من العبيد عد ذلك جريمة، مجرد ما مكان واحد يتواجد فيه 7 عبيد مع بعض دي جريمة بيسموه إيه؟ تجمهر. تجمهر. عد ذلك جريمة. ويجوز للأبيض إذا مر بهم أن يبصق عليهم ويجلدهم 20 جلدة. قانون آخر: إن العبيد لا نفس لهم ولا روح، وليست لهم فطانة ولا ذكاء ولا إرادة، وإن الحياة لا توجد إلا في أذرعهم فقط. الجزء الوحيد اللي فيه حياة وروح هو الأذرع، لأن الأذرع تكون بخدمة السيد الأبيض. فهذه نظرة لحد العهد القريب يعني القرن 19 وأوائل 20 يعني. وطبعا لا نفس لهم، دي كلمة جديدة يعني، في أظن هو جان جاك روسو هو ده صاحب القانون العقد الاجتماعي تقريبا، ده كان من أشد الناس يعني احتقارا للملونين، حتى إنه بيتكلم في بعض كتبه جان جاك روسو اللي بيحاولوا يظهروا إن هو بقى حاجة يعني كبيرة قوي، أحد أعلام الحضارة الغربية الحديثة. فجان جاك روسو بيقول إيه؟ بيتكلم على السود وإن دول مستحيل أن يكون لهم نفس بشرية، مش ممكن، ويقول إن أنوفهم فطساء بطريقة تجعله لا يمكن نتصور أن هؤلاء فيهم روح بشرية وأنهم مثل الإنسان أي إنسان آخر، فبيرون أنهم في مرتبة يعني أدنى من مرتبة البشر، وليس فيه روح بشرية، دي روح حيوانية. لماذا؟ لشكل أنوفهم فقط. ده جان جاك روسو. والخلاصة في ذلك أن الرقيق من جهة الواجبات والخدمة والاستخدام يعتبر عقلاء، لما يجي يستعمله للسخرة فهو عاقل ومسؤول ويعاقب عند التقصير، ومن جهة الحقوق هم شيء لا روح لهم ولا كيان، بل هم أذرعة فقط، عضلات لخدمة سيده الأبيض. نعيد العبارة: والخلاصة في ذلك أن الرقيق من جهة الواجبات والخدمة والاستخدام كل منهم عاقل مسؤول يعاقب عند التقصير، ومن جهة الحقوق لا شيء لا روح له ولا كيان بل أذرعة فقط. هكذا لم تستفق ضمائرهم إلا في هذا القرن الأخير. وأي منصف يقارن بين هذا وبين تعليم دين الإسلام الذي مضى له أكثر من 14 قرنا يرى أن أفحام الإسلام في هذا الموضوع أحق بالمثل السائر: رمتني بدائها وانسلت. هذه حيلة دفاعية معروفة، حيلة الإيه؟ الإسقاط. نزيد الموضوع بشيء من الوضوح، وإن كان هو يستحق يتحمل أكثر من التفصيل، لكن نزيد بعض الإيضاحات. أولا، هذا بحث رائع جدا للعلامة القرآني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، عقد بحثا طويلا عند تفسير قوله تعالى في سورة بني إسرائيل أو سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال من ضمن ما قال في البحث النافع الطويل: ومن هدي القرآن للتي هي أقوى ملك الرقيق المعبر عنه في القرآن الكريم بملك اليمين في آيات كثيرة، كقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وفي سورة قد أفلح المؤمنون وسأل سائل، وقوله عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، وقوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليه، وقوله جل وعلا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، وقوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. ويعني سرد قصة عددا كبيرا من الآيات في هذا. فالمراد ملك اليمين في جميع هذه الآيات ونحوها ملك الرقيق بالرق. ومن الآيات الدالة على ملك الرقيق قوله تعالى: وضرب الله مثلا عبدا مملوكا، وقوله: ولعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وسبب الملك بالرق هو الكفر ومحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كأن الله سبحانه وتعالى بتشريع الرق في الحروب وفي الجهاد في سبيل الله يعني يقول للكفار الذين أثروا واتخذوا أرقاء يعني: أنتم أبيتم أن تضع العبودية في وضعها اللائق، وهو العبودية لله وحده سبحانه وتعالى، أبيتم أن تكونوا عبيدا لرب العالمين وخالق البشر، بل ليس فقط أبيت، أنتم بذلتم أرواحكم للصد عن دين الله وللصد عن دعوة التوحيد، فعاقبتكم بأن جعلتكم عبيدا لعبيد أمثالكم يسلمون حريتكم وتكونون ملكا لأيمانهم. يقول: سبب الملك بالرق هو الكفر ومحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أقدر الله المسلمين المجاهدين الباذلين مهجهم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم الله لتكون كلمة الله هي العليا على الكفار، جعلهم ملكا لهم بالسبي إلا إذا اختار الإمام المن أو الفداء لما في ذلك من المصلحة على المسلمين. وهذا الحكم من أعدل الأحكام وأوضحها وأظهرها حكمة، وذلك أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه وليوحدوه ويمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة كما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.

وفتح له الأبواب الكثيرة كما قدمنا، فسبحان الحكيم الخبير. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. فقوله صدقا أي في الأخبار، وقوله عدلا أي في الأحكام. ولا شك أن من ذلك العدل الملك بالرق وغيره من أحكام القرآن. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. نختم الكلام أيضا بجزء من كتاب أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين للدكتور شوقي أبو خليل. تعرض نفس الموضوع، أحاول أن أنجز بسرعة أقراها بقدر المستطاع لأن أعلق. يقول قال كارل بروكلمان في كتاب التاريخ الشعوب الإسلامية: ولم يتعرض محمد صلى الله عليه وسلم للنظام الرقيق بأكثر مما تعرضت الكنيسة المسيحية الأولى لهذا الأساس الذي قامت عليه الحياة الاقتصادية عند القدماء. ويعيب ويليام موير على الإسلام أنه لم يلغي الرق، فالرق يقول هو معضلة إسلامية، يعني ما كانش معضلة نصرانية ويهودية. قال أعداء الإسلام عن تعصب أو جهل أو كليهما معا إن الإسلام نشر الرقيق وشجع عليه، وعكس ذلك تماما هو الصحيح، إنهم مهر في قلب الأمور رأسا على عقب، وحذق في تصوير الباطل حقا والجريمة إحسانا، إنه الإسقاط، يعني رمثني بدائها وانسل. والدليل على ذلك ما يلي: كان الرقيق معترفا به قبل الإسلام عند العرب وغيرهم، وكان من الأمور الطبيعية والعادية، وكان الرقيق يشكل جزءا من ثروات عدد كبير من الأغنياء، ومصادره متعددة، أهمها من أسر الحروب ومن أسواق النخاسة شراء. وجاء الإسلام فلم يشرع تحريم الرق مباشرة لعدة أمور، أهمها أن اعتاق الآلاف من الرقيق الفقراء مباشرة يهدد حياتهم بالخطر والموت، كما يهدد المجتمع بهزة اقتصادية واجتماعية خطيرة. لذلك رسم الإسلام الطريق السليم لتحرير الرقاء تدريجيا، واعتبر الرقاء أمرا عارضا، فشجع بمختلف وسائل التشجيع على تحرير رقاب الرقيق، حيث جعل تحريرهم من أكبر وأعظم ما يتقرب به الإنسان إلى ربه، وفتح أبواب الإعتاق، ووضع الخطة التي تؤول إلى تحرير جميع الأرقاء، وأمر خلال هذه المرحلة أن يعامل الرقيق أحسن معاملة كأفراد الأسرة لباسا وطعاما ومعاملة. هذا وليس في القرآن الكريم آية واحدة تحث على الرق أو تحض عليه، وكذلك الحديث النبوي الشريف: لقد حرم الإسلام الرق جميعا ولم يبح منه إلا ما هو مباح إلى يومنا هذا، يعني اللي هو الرق الذي يأتي عن طريق الإيه؟ الحروب معاملة يعني بالمثل. وفحوى ذلك أنه قد صنع خير ما يطلب منه أن يصنع، وأن الأمم الإنسانية لم تأتي بجديد في هذه المسألة بعد الذي تقدم به الإسلام قبل أكثر من 1400 عام. وضع الإسلام مبدأين مهمين في قضية الرق، هما أولا تضييق المدخل، ضيق الباب الذي يسبب الرق، لأنه حصره في إيه؟ في الحروب، يعني أثر الحرب، تضييق المدخل وتوسيع المخرج جدا، فضيق موارده وأفسح مصارفه، أو يمكن القول إنه سد منابع الرق ووسع مصارف العتق. جاء الإسلام وللرق وسائل أو مداخل كثيرة، كالبيع، المقامرة، النهب، السطو، وفاء الدين، الحروب، القرصنة، فألغى جميع هذه المداخل ولم يبق منها إلا مدخلا واحدا، وقد ضيقه حتى لم يعد ينفذ منه إلى الرق إلا القليل النادر أشد الندرة، وذلك المدخل هو الجهاد في سبيل الله تعالى. فلا استرقاق إلا في حرب شرعية، فالذي أباح الإسلام من الرق مباح في أمم الحضارة التي تعاهدت على منع الرقيق منذ القرن 18 إلى الآن. لأن هذه الأمم التي اتفقت على معاهدات الرق تبيح الأسر واستبقاء الأسرى أو التعويض عنهم بالفداء والغرامة. وهذا وكل ما أباحه الإسلام من الرق أو من الأسر على التعبير الصحيح. ناهيك عن توسيع المخرج أو توسيع المصارف عندما فتح الأبواب ليعيد الحرية إلى الرقيق بالعفق تحرير الرقاب بالمكاتبة عقد المكاتبة كما هو معلوم، وبعض العلماء يرى وجوب المكاتبة إذا طالب العبد ذلك، فيلتزم السيد بالقبول وبمساعدة العبد على الوفاء بما التزم. يقول العقاد: إن مسألة الرق تصلح للدعاية الواسعة بين الناشئة الإسلامية والأمم الإفريقية التي تتحرر من قيودها وتتلمس سبيلها إلى عقيدة مثلى وحضارة تصلح لها وتخاطبها بما يقنعها، ولكنها دعاية للإسلام وليست بالدعاية التي يحارب بها الإسلام. يعني من يفقه موقف الإسلام في قضية الرق يستعمل موقف الإسلام من الرق كدعاية للإسلام وليس الدعاية ضد الإسلام كما يريد المنصرون أن يفعلوا حينما يشنعون على الإسلام وينسون موقف ماضيهم وحاضرهم في قضية يعني الرق. يقول: لكنها دعاية للإسلام. ويقول كمان في مين؟ في وسط الشعوب اللي هي الأمم الإفريقية بالذات التي ابتلت بأوفى نصيب من قضية الإيه؟ يعني الرق. يقول: فإذا انعكست الآية وذهب بها سماسرة المادية والتبشير مذهب الحملة الشعواء على الإسلام لمسمع المسلمين ومشهدهم، فمن ذا يلام على ذلك غير أولئك المسلمين. انتهى كلام العقاد. لقد ظل صوت الإسلام يزمجر حتى استجاب له العالم بعد عدة قرون من تشريعه الحكيم. وإن زوال الرق عبارة جميلة جدا في الحقيقة، وإن زوال الرق هو إحدى الهدايا التي قدمها الإسلام للإنسانية. وإذا أردنا أن نعرف الحقيقة ونعلم من نشر الرقيق وشجع عليه، فلنعد إلى تاريخ أوروبا في مختلف عصورها، حتى في عصر ما يسمونه إيه؟ الرينيسانس أو النهضة، حين حدثت الكشوف الجغرافية والمراسيم البابوية الصادرة بشأن الاسترقاق. إنها أوسمة من الخزي والعار على جبين الأوروبيين من برتغاليين وإسبان وإنكليز وفرنسيين وهولنديين، وما فعله هؤلاء بتشجيع ملوكهم ومباركة كنيستهم ورجالها مع شعوب أفريقية يندى له الجبين خجلا وحياء، ولا يتصور إنسان ما فعله أولئك لاسترقاق أبناء القارة الأفريقية. حد يعرف في الأدبيات يعني أكبر كتاب وضح وحشية الأوروبيين في قضية الرق؟ كتاب اسمه إيه؟ الجذور، تمام، لروث. فكتاب الجذور لروث الذي وضعه الكاتب الزنجي أليكس هالي صورة صادقة وأمينة لما فعله نخاس أوروبا في تلك الحقبة من التاريخ. وليس أحفاد أولئك خجلوا مما فعل أجدادهم، لكنهم تعلموا فنونا جديدة في استرقاق الشعوب. فبعد أن كان الرق عند أجدادهم بشكل فردي ويشمل جماعات محدودة، جعله أحفادهم على نطاق واسع فاسترقوا الشعوب الضعيفة وفعلوا بأبنائها الأفاعيل كما فعلته فرنسا في الجزائر وبريطانيا في الهند وإيطاليا في ليبيا وهولندا في إندونيسيا، وما تمارسه أمريكا اليوم بعصا غطرستها وهيمنتها وقوتها في العالم صفحات من التاريخ الأسود غير المشرف. لقد رأت المسيحية منذ سنيها الأولى أن الأرواح المؤمنة بيسوع تتساوى في مملكته السماوية. النصارى بقوا حولوا موقف النصرانية ازاي من قضية الرق؟ قال الإنسان جسد وروح، الأرواح هتتساوى فين؟ في السماء. هم عندهمش تفاصيل على فكرة جنة ونار والكلام ده، الثواب عند اي حد يدخل في ملكوت السماء وخلاص, او دخل في الامجاد السماويه وفعل كده الامجاد السماويه الحمراء. فهم قالوا ايه؟ قالوا الارواح المؤمنه بيسوع تتساوى في المملكه السماويه, اما الجسد فقد خلق لهذه الدنيا وعليه ان يخضع لكل ذي سلطان عليه ويتحمل ما يلقى من الم وعذاب كما تحمل جسد المسيح والعياذ بالله في زعمه. وبهذا التفريق ان الجسد والروح, الروح دي بقى لما يذهب للدار الاخره, اما الجسد فيستحمل بقى يقرر الوضع على ما هو عليه ولا يتظلم ويجتهد في خدمه الايه سيده بالجسد. اي حد له عليك سلطان فلابد ان تدعينا له ده قضاءك وقدرك, والخلاص هيبقى للارواح فقط فين؟ في السماء. يقول وبهذا التفريق استطاعت المسيحيات ان تجمع بين النقيضين فخصت المساواه بالروح, مساواه دي من الارواح, ورفعتها عن مستوى الارض, وجعلت الناس متساوين امام الله, وخصت الخضوع بالجسد ودعت الى الصبر والتسامح ليهون الخضوع على المؤمنين. ومن اجل ان توفق بين النقيضين وتبرر سلطه الحاكم على المحكومين اعتبرت السلطه ترتيبا من الله يجب الخضوع لها خضوعا مطلقا, فمن يقاومها يدنه الله لانها من امره. وهذا ما اعلنه القديس بولس في رسالته لاهل روما, يقول لهم ايه؟ لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقه لانه ليس سلطان الا من الله, والسلاطين الكائنه هي مرتبه من الله, حتى ان من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون سيدانون. انتهى كلامه. على اساس هذا المبدا القائم على الخضوع دعا هذا القديس العبيد الى طاعه سادتهم وحبهم على تسخير اجسادهم لخدمتهم والاخلاص لهم, لا بالمظهر الذي يرضي الناس بل بالقلب الذي يرضي الله. ونراه يخاطبهم بقوله أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح, لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل كعبيد للمسيح عاملين بمشيئة الله من القلب خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس. ويوصي القديس بطرس العبيد ألا يقصروا في إخلاصهم على الصالحين الرحماء من سادتهم, بل عليهم أن يخلصوا في خدمة القساة منهم. وفي ذلك يقول كونوا خاضعين بكل هيبة ليس للصالحين بل للعنفاء أيضا, السادة اللي هم القساة. وعلى مبدأ الخضوع المبني على ترتيب هو من أمر الله أقامت الكنيسة شرعية الرق, واتبع آباء الكنيسة من بعد هذا المبدأ وساروا على نهجه فأباحوا الاستقاق. واسترد القديس سيريانوس استرد القديس سيريانوس والبابا جريجوار لوجراند الأكبر على أقوال القديسين بولس وبطرس, وصرح بضرورة الإبقاء على الرق ولو أراده على الرق. ونصح القديس إيزيدور العبيد بألا يطمعوا في التحرر من الرق ولو أراده أسياده, بل لا يسوغ للعبد أن يتشوق إلى الحرية فإنه ببقائه على الرق يحاسب يوم القيامة حسابا يسيرا, لأنه يكون قد خدم مولاه الذي في السماء ومولاه الذي في الأرض. وبمثل ذلك نادى بوسويه في مواعظه. وقد حاول القديس أوجستين ومن بعده القديس توماس الأكويني التوفيق بين المسيحية والأفلاطونية, فذهب إلى أن الله خص بعض الناس بالرق ليكونوا محكومين وخص آخرين بالحرية ليكونوا حاكمين. فالإنسانية جسم كبير وكل فرد هو عضو منه له عمله ووظيفته وعليه أن يقوم بعمله ويؤدي وظيفته بأمانة وإخلاص. في سنة 1455 صدر مرسوم بابوي يقرر سيادة النصارى على الكفار، وأقر هذا المرسوم استرقاق الزنوج والهنود الحمر، وصاحبه لعدة قرون دعاية واسعة أشرفت عليها الكنيسة والأوساط المسيحية، مفادها أن الاسترقاق هو سبيل خلاص الرقيق الذين غضب الله عليهم. فالرق في التصور المسيحي لعنة من الله، وبدخولهم في الرق يدخلون مملكة الله. وأفهمت أوروبا النصرانية الرقيق أن الرق خلاص لأرواحهم فقط، أما أجسادهم فتبقى في الرق. وهذه الدعاية الواسعة التي أشرفت عليها الكنيسة استندت إلى أقوال البابوات والقديسين وإلى إنجيل متى الذي يقول: لأن كل من له يعطي فيزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. والعبد البطال اطرحوه إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. إذن المرسوم البابوي الصادر سنة 1455 ميلادية اعتبر غير النصارى كفارا ينبغي إجلالهم واسترقاقهم. وبهذه الروح عامل الأوروبيون الأفارقة والهنود الحمر، وبهذه النظرة، نظرة السيد للعبد، جرى قنص الأفارقة باسم المسيح، وتم نقلهم وبيعهم في أوروبا وأمريكا. وعلى الرغم من تعميدهم وإدخالهم في المسيحية غصبا وإكراها، فإن عبوديتهم ظلت قائمة. مهد البرتغاليون منذ أوائل القرن السادس عشر الطريق لنقل ألوف من بني البشر المسترقين من أفريقيا إلى أمريكا، وأول حملة إنكليزية نقلت الألوف من الرقيق من غينيا إلى المستعمرات الإسبانية كانت في سنة 1562 برئاسة النخاص الشهير جون هوكنز، وذلك أيام الملكة إليزابيث الأولى ملكة إنكلترا وحامية حمى المسيحيين. ومن السفن التي استعملها هذا النخاص لنقل الرقيق ثلاث، اسم إحداها سليمان والثانية يسوع والثالثة يوحنا المعمدان. وفي تلك إشارة إلى أن عملهم إذ ذاك عمل مبرور. في عام 1701 أجبرت فرنسا أسبانيا على التنازل لها عن حق نقل الرقيق، وبذلك أسست فرنسا الشركة المعروفة بالجمعية الفرنسية الغينية. وفي عام 1713 انتقل مركز التجارة العظيمة تجارة الرقيق من قطر مسيحي إلى آخر، فقد اغتصبت إنكلترا من فرنسا حق احتكار نقل الرقيق إلى أمريكا. واستطاعت إنجلترا بمضي الزمن أن تحفظ لرعاياها حق إمداد الناس بما يريدون من الرقيق. وافتخرت جلالة الملكة حنة في خطاب ألقته على البرلمان الإنجليزي لأنها نجحت في الحصول على سوق عظيمة لتجارة الرقيق ينتفع بها رعاياها وحدهم. كل ذلك وتبكيت الضمير مفقود، وسببه إنه لا يحسن بنا أن ننسى أن أولئك العبيد قد أدخلوا في ديننا المعزي. هذا قول المسيح والون في كتابه الرق عند الأقدام. هنا بقى بيمن عليهم إن كفاية الرقيق دول إحنا أحسنناهم إحسان، ما فيش بعده إحسان، إن إحنا لما جبناهم هنا كفاية إن إحنا دخلناهم في دين الإيه؟ المسيح. عايزين إحسان أكثر من كده، كفاية عليهم كده، ما يطلبوش بقى أي حاجة تانية. فده كلام رسمي يعني موجود هنا، يقول إنه لا يحسن بنا أن ننسى أن أولئك العبيد قد أدخلوا إلى ديننا المعزي. لقد منوا على العبيد باعتناق المسيحية وهذا يكفي، فهي دين العزاء والسلوى. فلله ضر المسيحية وما أنبغت، إنه من السهل على أهلها أن يلتمسوا الحجة إذا أعوزتهم الضرورة إليها، ولو كان العذر في ذاته أقبح من الذنب. ولذلك قيل اتجه المستعمرون إلى استعباد جسد الأفريقي، أما المنصرون فقد استهدفوا روحه. فالمنصرون يقولوا خلاص في الآخرة المسروحة عند المسيح في زمن، لكن في الدنيا الجسد إيه يسترق، ودي وظيفة المستعمر. وزي كان دائما الاستعمار معاه إيه التبشير جنبا إلى جنب. وحين حط المستعمرون في أفريقيا بادروا ببناء الكنائس الجميلة. وطبعا كان بيحصل فيها التفرقة العنصرية حتى في إيه؟ في جنوب أفريقيا المشهور قوي، يعني البيض ما يدخلش كنيسة السود، الأسود ما يدخلش أبدا كنيسة الأبيض، وكانوا في الكنائس بتاعت الزنوج يرسموه المسيح ببشرة سوداء ومريم ببشرة سوداء. وحين حط المستعمرون في إفريقيا بادروا ببناء الكنائس الجميلة، وصور المسيح زنجيا والعذراء زنجيا بملامح أفريقية محلية، ونحتت تماثيل للعذراء أو المسيح باللون الأسود وبالملامح الزنجية، وكان المنصرون يمثلون طلائع الاستعمار وعيونه وقواه الخفية والمرئية. فحين يقيم المنصرون الكنائس الجميلة وسط الحدائق الخضراء المحاطة بالأشجار اللاصقة، فإنهم لا يقصدون بذلك خدمة الرب وإنما خدمة القوى الاستعمارية. والحديث عن الاسترقاق باسم المسيح يطول، وعن القنص الآدمي باسم بولس وبطرس يطول، وما خلا التاريخ من أوروبي منصف متحرر جريء ليصف معاملة الإسلام للرقيق. يقول فان دنبرغ: لقد وضعت للرقيق في الإسلام قواعد كثيرة تدل على ما كان ينطوي عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الشعور الإنساني النبيل، ففيها نجد من محامد الإسلام ما يناقض كل المناقضة. الأساليب التي كانت تتخذها إلى عهد قريب شعوب تدعي أنها تسير في طليعة الحضارة. انتهى كلامه. فالإسلام دين العتق وليس دين الرق. المسيحية دين ماذا؟ دين أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة. وفيها كما جاء في إنجيل لوقا: أما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب كثيرا. وفي الإسلام: من يضرب عبده أو يلطمه فلا تكفير لذنبه حتى تحرر رقبته، مع وصية سابقة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الرقيق مما تطعمون وألبسوه مما تلبسون ولا تكلفوه ما لا يوفق. وفي الإسلام: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، وفي يعني في تحرير رقاب الأرقاء بشرائهم وعتقهم. قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أي الذين يطلبون المكاتبة لتحرير أنفسهم من الرق يدفعون مبلغا من المال، فكاتبوهم أعينوهم على حريتهم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. بينما المتصفح للأناجيل والتوراة أيضا لن يجد فيها آية أو عبارة واحدة يكون المراد منها استنكار الرق. يقول باتريس لاروك في كتابه عن الرق في النصرانية صفحة 6: إنك لا تجد في الإنجيل إشارة من بولس أو بطرس وهما عمدة المفسرين للإنجيل يحثان فيها السادة على تحرير الأرقاء وبضدها تتميز الأشياء. إنما جاء في الأناجيل وما وعه التاريخ من أخبار الكنيسة وقديسيها لم يزدنا إلا اعتقادا بأنها لم تعمل عملا في سبيل تحرير الرقاب. لذلك لن نعجب من أولئك المسيحيين الذين ألفوا تجارة الرقيق الرابحة، فلما وجدوا أنها كذبت في أوروبا نزلوا على أفريقية فباعوا في أهلها واشتروا أحقابا طويلة. إنه الإسقاط رمتني بدارها وانسلت. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.